يا بحر الشعر يا جزره وماده يا هجوسه يا قوى فيه عتاده والله قد لي من الاشعار مده ونويت البعد ما ينوي ابتعاده والفخر والمدح ما لي عنه صده والعذر يا